وأجمل منك لم تنقط عين والله والله وأكمل منك لم تلد النساء والله والله وأجمل منك لم تنقط عين والله والله وأكمل منك لم تلد النساء والله والله خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء المصطفى كالورد نادي والله والله وعطرها يبقى إذا مست أيادي والله والله وكف المصطفى كالورد نادي والله والله وعطرها يبقى إذا مست أيادي والله والله وكف المصطفى كالورد وعطرها يبقى إذا مست أيادي والله والله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا وكل الكون أنار بنور طه قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي فقط